حمراني والواد وادي يا سين والواد وادي والواد وادي يا سين والواد وادي نمشي وفي كفوف السلامة الله وينمي والقرآن معانا نمشي وفي كفوف السلامة الله وينمي والقرآن معانا الله ونوار اليقين سبقانا الله ونوار اليقين سبقانا إيمانا يحطم إيمانا يحطم كل طاغي جبار على بلادي يا سيدي وعلى والواد وادي يا سيدي والواد وادي